الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًّا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقواه، وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، أيها المؤمنون، روى أبو يعلى في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. وهو حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما له من شواهد. عباد الله، وقد يقول قائل ويتساءل متسائل: لما كان الصبر والسماحة بهذه المنزلة العلية من الإيمان، وبهذه المكانة الرفيعة من الدين؟ والجواب عباد الله أن الصبر والسماحة خلقان في النفس يحتاج إليهما العبد في مقامات الدين كلها وفي جميع مصالحه وأعماله، فلا غنى له في شيء من ذلك عن الصبر والسماحة. ولهذا فإن هذين الخلقين الفاضلين يحتاج إليهما في جميع مقامات الدين. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وقد أورد هذا الحديث، يقول رحمه الله تعالى مبينا مكانة هذا الحديث العظيم، ومبينا أيضا مدلوله ومعناه، قال رحمه الله: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الدين كلها من أولها إلى آخرها، لأن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به، بذل ما أمرت به وإعطاؤه، وهذا يحتاج فيه إلى السماحة، وترك ما نهيت عنه والبعد منه، وهذا يحتاج فيه إلى الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو أحد رواة هذا الحديث، قيل له: ما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن المحارم، والسماحة بأداء الفرائض. أيها المؤمن، إذا تأملت في هذا الحديث العظيم وفي دلالته العظيمة، تجد أنه حديث جامع للدين كله، لأنك أيها المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متنوعات، وهذه كلها تحتاج منك إلى سماحة نفس والسماحة في أصل مدلولها السهولة واليسر والسلاسة، فمن كانت نفسه سلسة سهلة سمحة انقاد للأوامر وامتثل الطاعات ولم يتلكأ ويمتنع. ومطلوب من العبد الانكفاف عن المعاصي والبعد عن المناهي وتجنب المحرمات، وهذا عباد الله مقام يحتاج من العبد إلى صبر، يحتاج من العبد إلى صبر يحتاج من العبد إلى صبر، والصبر حبس النفس ومنعها، فإذا كان لا صبر عنده فإن نفسه تنفلت ولا يتمكن من الامتناع عما نهاه الله عنه. وبهذا يعلم عباد الله أن من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم، ومن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم. نعم عباد الله، من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم النفس من رعونتها عند حلول البلاء، ولا يستطيع أن يقاوم النفس من انفلاتها عند دواعي الأهواء، لا يستطيع منع نفسه من انفلاتها عند دواعي الشهوات والأهواء. ومن كان عباد الله لا سماحة لديه فإن نفسه غير السمحة لا تنقاد للأوامر ولا تستجيب لداعي الطاعات، فإذا دعيت نفسه لطاعة شحت، وإذا أمرت بفضيلة تأبت. وبهذا يكون من المحرومين، فلا يستطيع من لا صبر عنده ولا سماحة على النهوض بمصالحه والقيام بأعماله والامتناع عما ينبغي عليه الامتناع منه. فما أحوجنا أيها المؤمنون إلى أن نكون من أهل الصبر والسماحة، لتنهض نفوسنا قياما بطاعة الله جل وعلا، ولتمتنع نفوسنا عما نهيت عنه من المحارم والآثام. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، فنسأله سبحانه ونلجأ إليه وحده متوسلين إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بهذا الإيمان العظيم الصبر والسماحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، واعلموا عباد الله أن سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه مرتبطة بتحقيق الإيمان الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. والإيمان عباد الله هو زينة العبد الحقيقية وسعادته وفلاحه في دنياه وأخراه،